فإنه يعطيه ما احتسب عليه. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. حدثنا دياركم تكتب هذه مجزومة على أنها جواب لفعل محذوف التقدير إلزموا دياركم وكررها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوكيد وهذا التوكيد يسمى توكيدا إيش لفظيا لأن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة وأما التوكيد اللفظي فهو تكرار الجملة أو الكلمة. قال ابن مالك وما من التوكيد إيش لفظي نجي مكررا كقولك أدرجي الرجي. نعم حجاج قول الشيخ إن لكم بكل خطوة درجة نعم هذا فيه دليل على أنه حتى الإنسان ولو لم يتوضأ تغفر له درجة يحمل على ما سبق أو يقال هذا أقل أجر مما سبق لأن ما سبق يقول يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة فإما أن يحمل على ذاك ويتم الأجر برفع الدرجة وتكفير الخطيئة أو يقال هذا لمن لم يتوضأ ولا يكن له إلا نصف الأجر. نعم إيش؟ نعم نعم ليس له دليل. حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله من مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. كيف؟ من حرف جر يا شيخ؟ من حرف جر؟ من فرائض الله. كانت خطوتا إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال قال الحسن وما يبقى ذلك وما يبقي ذلك من الدرن. يعني أي شيء يبقيه. وقول نهر غمر أي كثير الماء، وكثير الماء لا شك أنه أشد تنظيفا من قليل. وهذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، كما يمحو الماء الذي يغتسل فيه الإنسان خمس مرات درنه ووسخه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. أنا سأعطيكم قاعدة، إذا كان مخرج الحديث واحد واختلف من هذا الاختلاف يؤخذ بالأكثر. فحديث أبي هريرة واحد هو الذي سبق وهو الذي لحق، وفيما سبق أن الذي يتوضأ في بيته ويصبغ الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيؤخذ بالأكثر، لأن هذا اختلاف رواة ما دام مخرج الحديث واحدا ولا يمكن به تعدد قضية، فيكون هذا اختلاف الرواة، يكون هذا اختلاف الرواة ويؤخذ بإيش؟ بالأكثر. نعم. حدثنا نعم كل خطوة يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، كل خطوة. قلنا لكم مما سبق الظاهر من الخطوة في السيارة هو دوران العجل، يعني الكفر. نعم. ظاهر حديث أنه لا يشترط، لكنه إذا احتسب الإنسان الأجر فهو لا شك أحسن وأفضل، حتى يزداد قوة بالطاعة ورغبة فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا أيضا من فضل الجماعة، أن من غدا إلى المسجد أي ذهب إليه صباحا، وذلك متى؟ في صلاة الصبح، أو راح أي مساء، وذلك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أعد الله له نزلا في الجنة، نزل الضيافة. أنت معنى يا سليمان؟ معنى؟ أو جاك النور؟ نعم. النزل هو الضيافة، وهذا فضل عظيم. يعني كل يوم تغدو إلى المسجد خمس مرات وتروح، تغدو وتروح خمس مرات، يعد لك في الجنة خمس ضيافات، والحمد لله نعمة كبيرة. نعم. باب ايش؟ نعم. ايش؟ هذا سؤال ساق سأل عنه أحد الطلبة قبل قليل وأجبنا عنه. أين أنت؟ هذا السؤال نفس السؤال، أظن خالد سأله، خالد حان، هذا هو اللي سأله بالضبط، رواه بلفظ. نعم عبد الوهاب. سأل عليك شيخ، توضأ شيخ بعد كل حدث في صلاة أو لغير صلاة، هذا يسمى تجديدا. التوضأ بعد كل حدث ولا على وضوء على وضوء دائم، يعني رجل يحب أن يقوم. هذا طيب، هذا ما فعله بلال رضي الله عنه، أنه كان يحب أن يتوضأ كلما أحدث ويصلي ركعتين حتى ولو ما صلى شيئا، نعم، وإن لم يصل كونه على طهارة أفضل. نعم، كيف؟ إيش؟ اللي إيش؟ إيش؟ المؤثر المرتب. نعم نعم، إيش؟ ولا شك أن الصلاة قد تكون مبرئة للذمة فقط، أو يترتب عليه هذا الفضل. فالظاهر والله أعلم أن هذا الفضل يفوت كثير منه أو كله، كلما فات حضور القلب في الصلاة والخشوع وتأديته على وجه الأكمل. وإن كان ظاهر الأحاديث الإطلاق، لكن لا شك أنه أن الإنسان على خطر إذا لم تكن صلاته على وجه المطلوب. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. هذا فيه فوائد، منها فضيلة جابر رضي الله عنه، حيث كان يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، ومجالسة أهل الخير خير. ومنها أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس. ومن فوائده أيضا أنه يجوز أن يتحدث الناس في المسجد بأمور الدنيا ولو كانت من أمور الجاهلية، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون بذلك محذور شرعي، والشرط الثاني أن لا يؤذي أحدا. فإن كان في ذلك محذور شرعي، مثل أن يتضمن الكلام كذبا أو بيعا أو شراء أو إجارة أو ما أشبه ذلك، فهو ممنوع. أو كان يؤذي فهو أيضا ممنوع إذا كان يؤذي الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى حتى عن الجهر بالصلاة بالقراءة إذا كان يتأذى به الآخرون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يسمع أصحابه يضحكون في المسجد ولا ينهاهم، بل كان يتبسم كالمقرر له. وهذا التبسم يحتمل أنه يتبسم على ما تحدثوا به من أخبار، أو أنه يتبسم على فعله، وأيا كان فهو دليل على جواز الضحك في المسجد إذا وجد موجبه، يعني إذا وجد سبب للضحك. أما كل إنسان كلما حدث بحديث قام يضحك، فهذا ربما يعد سفها وخللا في العقل. لكن إذا وجد السبب للضحك وضحك الإنسان، فإن هذا يدل على انشراح صدره وسلامته وانطلاقه. ولا ينبغي الإنسان أن يكون مغلقا لا يضحك حتى مع وجود ما يضحك، هذا إغلاق. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضحك، قال الرجل أعرابي، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. أعرابي بفطرته، لأن هناك فرقا بين الرجل العبوس الذي لا يضحك ولا مع وجود السبب، وبين رجل يضحك مع وجود السبب أو يتبسم، لأن هذا أيضا يسر أصحابه إذا رأوه يضحك معهم ولا ينخلق عليه. وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بل كان يقوم ولم يذكر الصلاة. وقد ورد في غير الصحيحين أن من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح ثم صلى ركعتين كان كمن أدى عمره أو حجه. وهذا الحديث يحتاج إلى تحرير لصحته لأنه يخالف ظاهر رواية مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم ولا يصلي، فلننظر في سنده. من يحرره؟ فؤاد وسام اثنان. نعم نعم، خلنا نجيب الثاني بمعنى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن يوسف عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. حسنا يعني ترتفع ويزول اصفرارها، وهذا في حدود ربع ساعة أو ما بين ربع ساعة وعشر دقائق. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في مثل هذا إذا قال لم يقولا حسنا هل نقول إن هذه الزيادة الشاذة أم ماذا؟ الجواب لا، لأن من شرط الشذوذ أن تكون منافية، فإن كان فإن لم يكن منافاة فلا شذوذ. صحيح أنه شذ بها من حيث اللغة شاذ لأنه انفرد بها، لكن من حيث الحكم بصحة الحديث لا يضر هذا الشذوذ. قد يقال إنه يضر فيما إذا كان الحديث من باب الأذكار، لأن الغالب أن الأذكار يحفظها الناس ويعتنون بها، فإذا انفرد أحد بزيادة فإنها لا تقبل لأن هذا من باب الأذكار. أقول قد يقال، وقد يقال إنه ما دام ثقة ولم تكن هذه الزيادة منافية لمن هو أرجح منه فإنها تكون مقبولة حتى وإن شذ بها. نعم كيف تحرير حديث جابر السابق؟ أي جابر؟ حديث جابر اللي هو قوله من صلى الصبح في جماعة فهو بإذن الله. إيه طيب عند من؟ فؤاد جابر أمس. ها؟ إيش؟ طيب. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم، في هذا الحديث دليل على فضيلة المساجد وأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل. وأحب البلاد يعني أحب الأمكنة، لأن المسجد ليس بلدا، لكن المراد بالبلاد هنا الأمكنة، ولهذا جاء في بعض الروايات أحب البقاع. وفي هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات المحبة لله عز وجل وأنها تتعلق بالأماكن كما تتعلق بالأعمال، فأحب الأعمال لله الصلاة على وقته وتتعلق بالأماكن كما في هذا الحديث. وفيه أيضا على أن محبة الله تتفاوت، فبعض الأشياء أحب إليه من بعض. وما هذه المحبة؟ قال أهل التحريف والتعطيل: المحبة التي أضافها الله لنفسه هي الإثابة، فمعنى يحب أي يثيب. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لماذا؟ قالوا لأن المحبة هي الميل، ميل الإنسان إلى ما ينفعه، أو ميل المحب إلى ما ينفعه ويلائمه. والله عز وجل مستغن عن كل شيء، ولكن نقول لهم إن هذا تحريف ولا يصح في مثل أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأن المساجد لا تثاب. فهل تقولون إن محبة الله للمساجد هي بمعنى الإثابة؟ هذا غير صحيح. ثم نقول إن المحبة التي ذكرتم هي محبة المخلوق، أما محبة الخالق فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول لهم: أنتم تثبتون الإرادة، وهذا نخاطب به من؟ الأشاعرة لا المعتزلة. المعتزلة لا يثبتون الإرادة. نقول: لا، أنتم تثبتون الإرادة، والإرادة ميل المريد إلى ما يلائمه وينفعه أو يندفع به ضرره، فلا فرق بين الإرادة والمحبة. فإن أثبتتم الإرادة فأثبت المحبة، وإن أنكرتم المحبة فأنكروا الإرادة، وإلا فأنتم متناقضون. وهكذا دائما القول الباطل تجده متناقضا، لأنه مبني على باطل، والباطل لا يمكن أن يتبعه. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفيه أيضا إثبات البغض لله، وأنه يبغض، لقوله: وأبغض البلاد الله أسواق. فهو تعالى يبغض ويكره ويسخط ويغضب، وكل هذه صفات يجب إثباتها على ظاهرها، واعتقاد أنها في حقيقة بالنسبة إلى الله، لكنها لا تشبه إيش؟ صفات المخلوقين. وبذلك يحصل لنا السمع والطاعة والإيمان والتصديق، ونسلم المحذور. فإن قال قائل: لماذا كانت المساجد حب البلاد إلى الله؟ فالجواب أنها أماكن العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال. فهي ولذلك أضافها الله لنفسه، فقال: ومن أظلم ممن منع إيش؟ مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأما الأسواق فهي أبغض البلاد إلى الله، لأن الأسواق يكثر فيها اللغط والكلام المنكر، وربما يكون فيها الكذب والغش، فهي مواضع معصية. فلذلك كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل. نعم. نايح. نعم. نقول له: نحن لم نفسر المعية ببعض لوازمها إلا درءا لما يعتقده الحلولية الجهمية، الذين قالوا إن الله معنا حقيقة في أماكننا، ففسرها بعض السلف بالعلم، وقال إن المراد علم، علمه معكم لا كما تقول الجهمية، هكذا عبر بعض السلف. فهم درءا لهذا القول الباطل، وخوفا من أن تتعلق به قلوب العامة، فسروها بالعلم والسمع والبصر وما إلى ذلك. ولكن الصحيح أنها معية حقيقية، لكنه معنى حقا وهو فوق سماواته ولا منافاة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن المعية مع العلو ثابتة في حق المخلوق، فالعرب يقولون في القمر ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والقطب معنا، أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. هل ينزل بذاته كله إلى تحت السماء الأرض؟ كلمة بكل هذه احذفها، يكفي أن تقول هل ينزل بنفسه. نعم. هل يعني يكون تحت السماوات وهو مستلزم العرش، أم أنه ينزل بذاته ويبقى خاليا من العرش؟ نقول يجب علينا أن نفهم ما فهم السلف. الصحابة حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، وهم يؤمنون بأن الله استوى على العرش، ولا شك عندهم في هذا. فهل قالوا يا رسول الله كيف يكون؟ ما قالوا هذا. وهل قالوا إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ما قالوا هذا. فليسعن ما وسعه، ومن لا يسع ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. لا بد أن يكون في قلبه حرج. لكن إذا قال سمعنا وأطعنا وآمنا، ونقول ينزل سبحانه وتعالى، والنزول مضاف إلى نفسه، ولا يمكن أن نحرف أنه ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته أو ما أشبه ذلك. تعريف واضح. أما كيف ينزل فالله أعلم. واضح. ولهذا القول الراجح عندي أن لا تسأل هل يخلو منه العرش أو لا، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ينزل ولا يخلو من العرش، لأن الله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه. لكن نحن نقول لا نتكلم بكلمة يخلو من العرش أو لا، ندعها جانبا. نعم خالد. فلم يخطو خطوة إلى المسجد إلا رفع الله به درجة وحط عنه حدودا. وفي الحديث الآخر يقول كانت له وش الاشكال؟ ما في جمع. اذا كان لكم بارك الله فيكم قاعده في هذه المساله. نعم. ناخذ بايش؟ بالزياده. ذكرناها لكم بفضل صلاة الجماعة 25 أو 27، وقلنا نأخذ بالزيادة. نعم. على هذا السؤال نفسه. أي الحمد لله. لكن يمكن خالد الله أحيانا يسرح أو ينحس. أهل البحرين. نعم بدأت الدراسة الحمد لله. لو تقدمت قليلا. نعم. كم التوقيت بالعربي هذا الاخر يا شيخ؟ التوقيت بالعربي الا ساعة الا ربع يبدأ الدرس. يعني واحد الا ربع. وان شئت فقل بعد الاذان هنا في القصيم بساعة الا ربع. نعم جزاك الله خير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة. عندي ترجمة. قال النووي: باب من أحق بالإمامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم. هذا الحديث فيه بيان من أحق بالإمامة. قال أقرأهم، ولم يقل أكبرهم ولا أعلمهم بالسنة، لأن الحديث يكمل بعضها بعضا. وقوله إذا كنتم ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة فلأمهم أحدهم، لا ليس له مفهوم عدد. يعني ليس المعنى إذا كانوا اثنين فلا جماعة، لثبوت الجماعة باثنين في أحاديث كثيرة، فلا مفهوم لهذا العدد. وقد يقال إنه يأمهم أن يكونوا أمامهم، لأنهم إذا كانوا ثلاثة كان الإمام متقدما، لكن هذا بعيد من اللفظ بدليل قوله وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء، وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاء، وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكان سلما سنا. هذا ترتيب أوسع مما سبق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا في ابتداء الإمامة. أما من كان إمام مسجد الراتب فهو أحق بالإمامة، وإن كان في الجماعة من هو أقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان فيه. لكن في الابتداء يرتبون هذا الترتيب أقرأهم لكتاب الله. فما المراد بالأقرأ؟ هل هو الأكثر أو هو الأجود قراءة؟ اللفظ يعطي أن المراد الأجود قراءة، لكن إذا كانوا سواء في الجودة يقدم الأكثر. ثم هل المراد أقرأهم حفظا أو نظرا للمصحف؟ لأن قد يكون بعضهم عنده قدرة على قراءة مستقيمة ويكون أجود من الآخر، لكن الثاني قد حفظ منه أكثر. الظاهر أن المراد أن الحافظ أكثر أولى، لأن المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أكثر الصحابة كانوا يحفظون القرآن إيش؟ عن ظهر قلب. وقوله لكتاب الله أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، لأن الله هو الذي أنزله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخص السنة في ذلك ما يتعلق بالصلاة. فلو فرضنا أن لدينا رجلين أحدهما عنده علم واسع في السنة في المعاملات والأنكحة والفرائض والقضاء وما أشبه ذلك، ولكنه ليس عنده علم فيما يتعلق بالصلاة، والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاة، فأيهما يقدم؟ الثاني، يقدم الثاني، لأن ما يتعلق بالصلاة أخص مما يتعلق بعموم السنة. ثم قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا فيما إذا كان هناك مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإنهم إذا تساووا في الأمور الثلاثة في القرآن وفي السنة فإنهم يقدم أقدمهم هجرة، لأن الأقدم هجرة عنده من العلم والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما ليس عند الآخر، ولا سيما المهاجرون قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية، فإن الله تعالى قال في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي بمعنى أي إسلاما. فإذا كان رجلان قد هاجر جميعا وأحدهما أسلم قبل هجرته بشهر والثاني أسلم قبل هجرته بشهرين، فأيهما الحق؟ الثاني، مع تساوي مع تساويهما في الصفات الأولى. وكل هذا هل معناه أنه ينبغي لمن اتصف بالأحقية أن يطلب الإمامة، أو ينبغي لمن وجد فيهم من هو أحق أن يقدموه؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن فرض الإنسان نفسه على غيره قد يكون فيه ثقل، لكن القوم ينبغي لهم أن يفعلوا هذا. يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. وذكر الإمام أحمد في رسالته المنسوبة إليه في الصلاة أثرا فيه أن الرجل إذا أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات، أي في نقص وضعف ونزول. ثم قال: ولا أمن الرجل الرجل في سلطانه. السلطان أقسام في الواقع: سلطان عام، وسلطان دون ذلك، وسلطان دون ذلك أيضا، وسلطان دون ذلك. السلطان الأعلى سلطان البلد، رئيس الدولة. فإذا قدر أن رئيس الدولة أتى إلى هنا إلى القصيم وحضر الصلاة وهو في المسجد، فمن أولى الناس بالصلاة؟ هو يتقدم ويصلي بالناس لأنه إمام. وإمام دون ذلك كإمام الحي، إمام الحي الكبير، فإنه لا يأمه أحد في سلطانه حتى لو حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء، فإمام المسجد حق منه. وينهى الرجل العالم أن يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد. وسلطان أخص كسلطان الإنسان في بيته، فإذا كان هناك جماعة زاروا شخصا في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا في بيته، في بيت هذا الرجل، فإن حق الناس بالإمامة هو صاحب البيت، حتى وإن كان في القوم من هو أقرب منه، لأنه هو السلطان في مكانه. وقوله: ولا أقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه، هذا أيضا من باب الاستفراد، والله أعلم. إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك في مجلس واحد فهذا من باب الاستفراد. ومعنى الحديث: لا يقعد في بيته على ضيافته التي قدمها له، تسمى تكرمة لأن المقصود بها إيش؟ إكرام الضيف. فلا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه، إلا أن يأذن. أما مثلا إذا جاء إنسان يقدم الغداء ومن حين ما قدمه قفز هذا الرجل الضيف وقام يأكل، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لأنه ليس له الحق أن يتقدم إلى الطعام المقدم له تكرمة إلا بعد أن يأذن صاحب الطعام. كيف يأذن؟ يقول: تفضل، كما قال إبراهيم قربه إليهم إيش؟ قال: ألا تأكلون؟ ولم يجعل مجرد التقريب إذنا. نعم، إن اضطرد العرف بأن تقديم الطعام إذن في أكله فلا بأس، لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بإذنه يشمل الإذن العرفي والإذن اللفظي، عرفتم؟ ولأن الإنسان لو قفز وليأكل التكرمة، ربما يكون هناك أشياء يريد صاحب البيت أن يأتي بها ويحضرها، ويكون في هذا خجل عليه. طيب، المهم لا يقعد في بيت الإنسان على ضيافته التي قدمها له إلا بإذنه، والإذن كم نوع؟ نوعان: لفظي وعرفي. نعم نعم. لا لا، المعصية ما من إلا إذا كان على رأي الخوارج يمكن. نعم ياسر. إذا اجتمع إمامان أحدهما أقرأ لكنه فاسق، والثاني أقوم وأحسن استقامة لكن قراءته دون الأول، فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا يقدم الأقرأ، وإن نظرنا إلى حال الصحابة وأن الأقرأ في وقتهم هو الغالب أنه أتقى، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قلنا هنا يقدم من؟ يقدم الأقرأ. نعم، لا يقدم من دون ذلك في القراءة لكنه مستقيم، على أن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن إمامة الفاسق لا تصح أصلا، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الفسقة من الأمراء وغيرهم ولم ينكر ذلك أحد. نعم، الراجح أنه أن إمامة الفاسق صحيحة، وأن الإنسان إذا كان فاسقا بحلق اللحية أو بالدخان أو ما أشبه ذلك فإنه تصح إمامته. كل من صحت صلاته صحت إمامته إن كان في نوعه أو أعلى منه، وإنما قيدنا هذا القيد لنخرج إمامة المرأة للرجل لأنها لا تصح. نعم، ثلاثة. والله أنا عندنا اثنين. نبي على اليقين. إيش؟ نخرج بعض التلاميذ إلى رحلة في البرية. نعم. كثير منهم يقدمون الصغير من باب أنه يتعود على الإمام. نعم. وليس من تتوفر في هذا السنة. هذا خلاف السنة، وهذا اجتهاد في مقابلة النص، فيضرب به وجه صاحبه. ما دام عندنا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسألة ما هي مسألة تجريب، إذا كانوا يريدون أن يمرنوا هذا يجعلونه يقف أمامه ويقرأ ويعرفون كيف قراءته. أما مسألة الركوع والسجود فلا تحتاج إلى تمرين. لا، هذا غلط، هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مرفوض. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء، وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن طمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. وحدنا شك أن السياق الأول أحسن في الترتيب وأعم وأشمل، لكن المحدثون يأتون بمثل هذا من باب الاعتضاد وزيادة الطرق. وحدثني زهير بن حرب